قلب حي نير الفكر وأحيا في روحي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في روحي فاهم سر حياتي قائد حياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي أمضي بقلب حي بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هلا بمنطقه اسمها البانوراما واللي هي بتجسد لنا فتح مدينه القسطنطينيه وقديش الجيوش الاسلاميه تعذبت بفتح المدينه. ونحن كمان شايفين منظر وكانه نحن عم نعيش حاليا الحدث بوقته اللي صارت فيه. ويعني هذه عظمه الاسلام. عجيب، ممتاز، رائع، ابداع، وايد جميل. هي متعه وثقافه في نفس الوقت ودرس في التاريخ، يعني يعطيك المعركة بكل تفاصيلها كأنك عايش فعلا في وسط المعركة، كأنك حاضر المعركة وتشوف تفاصيلها بالصوت والصورة. بالنسبة للتجربة العثمانية في اسطنبول، خاصة تجربة محمد الفاتح اللي هو أساس فتح اسطنبول، طبعا تجربه مثيره جدا بالنسبه لاي شاب، وخاصه السن الصغير جدا اللي طالع اللي برز فيه محمد الفاتح دي، بتصير اي شاب طموح ان هو يحط قدامه، يعني يحط قدامه شخص في السن دوت يعمل الانجاز العظيم ده اللي بتتحاكى عنه امم. مسرح من زمن الرومان، هذا المسرح في مدينة أنطاليا، وما زال هذا المسرح كما هو لم يحافظ عليه، وما زال يحافظ على جميع أجزائه ولم يهدم أي جزء من هذه الأجزاء. هو معلم سياحي كبير، هو مركز لاستقطاب السائح الأوروبي، وهي دليل على عدة حضارات بنيت في هذه البلاد، الحضارة الإسلامية والحضارة الرومانية والحضارة البيزنطينية. هذا المسرح يتسع لأكثر من 1500 متفرج، كما تعلمون هو المسرح الروماني الذي كانت تقام فيه المباريات ويقام فيه كثير من الأشياء في هذا المسرح. التعامل مع المواقف ليس حظاً، إنما هي صناعة ومهارة. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسف. ثم يعطيك خيارات، يقول: ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وللحبيب صبر وإن جفا. هناك من الناس مشكلته يريد أن يرضي الناس على حساب مبادئه، على حساب أهدافه، هذا ما يصير. أربع مقومات نحتاجها اليوم حتى ننجح في العلاقات: أن أعرف ذاتي، أنظم ذاتي، أحفز ذاتي، خمسة أشياء، وأتعاطف ثم أقيم علاقات. إذا لم ندرك إيجابياتنا وقدراتنا ومشاعرنا، لن نفهم وندرك مشاعر الآخرين. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الندامة توبة. الإنسان السوي هو الذي يستفيد من ماضيه ويستثمر حاضره ويخطط إلى مستقبله. أرجو أن تجدد خلوتك مع نفسك بدون اللابتوب، أن تغضب مع الشخص المناسب وفي الوقت المناسب وقبلها للسبب المناسب ولفترة مناسبة، هذا هو أصعب الأمر. خير يا شباب، نكمل موضوعنا. ما هي المواقف اللي يظهر فيها قدرتي على تنظيم ذاتي؟ هي تقريبا خمسة أمور. لما أعتدل في الحب والكره. بعض الناس مشكلته يتعامل معاملة إذا حب إنسان اقترب منه قرب حقيقي حيل، وبعض الآخرين إذا كره إنسان قطع معه. أعتقد هو حديث لما كن مخطئ: أحبب حبيبك هونا وأبغض عدوك هونا، فلعل حبيبك يصبح عدوك يوما ما، ولعل حبيبك يصبح عدو حبيبك يصبح عدوك يوما ما، ولعل عدوك يصبح حبيبك يوما ما. القصد هي المرونة. أحد علماء الحيوان أعزكم الله وجد أن القنافذ لما يكونون في البرية ويأتيهم البرد، وجد أن القنافذ إذا اقتربوا من بعض اقتراب الالتصاق أصبحت بينهم مشاكل كبيرة، لأن الشوك يؤذي أحدهم، وإذا ابتعدوا احتاجوا إلى بعض، فوجدهم يقتربون تقارب نسبي. وهكذا العلاقات، العلاقات لا نريدها تكون مقطوعة أو لصيقة، إنما علاقات مرنة، وهذه أنواع الأصدقاء. شيء ثاني، أن لا أصرف في المباحات. المباحات أنواع. أحيانا أنت، هناك مثل غربي يقول: You teach people how to treat you. أنت تعلم الآخرين كيف يعاملونك وكيف يحترمونك. لما يشوفونك تتبذل في كل شيء، تضحك وتأخذ كل شيء على الأمور كأنك أنت تنتعش، الناس شوية يجرؤون عليك. ثلاثة، كن عادل، حتى لو خاصمت لا تفجر في الخصومة، حتى لو كان بينك وبينهم خلاف. ولهذا بإذن الله أنا متأكد بعضكم راح يكون إعلامي في المستقبل. هناك خطأ في العلاقات الاجتماعية عن بعض الإعلاميين والفنانين والمطربين، لما يسألونه إيش علاقتك مع الفنان الفلاني، قد يكون هذا الفنان وهذا الفنان بينهم خلاف شخصي بين اثنين، من الخطأ يقول والله فلان أخطأ بحقي وظلمني وكذا. طيب أنت الآن فضحت سر، وإحنا ما يهمنا كجمهور نعرف إيش فلان ولا فلان، لكن أنت الآن لما تتكلم وتنتقد الآخرين راح يكون الناس ما يحترمونك. ولهذا حتى لو يوم من الأيام ذكروا فلان بأمر غير طيب، لا تخوض معهم حتى وإن كنت عندك ملاحظات على هذا الشخص، حتى تكون شخصيتك أقوى. اضبط انفعالاتك حتى لو أخطأ الآخرين. كلما يا شباب كلما على الصوت في النقاش كلما ذهب العقل، كلما على الصوت الجدال. أخيرا، اللي يبي أصدقاء ما عندهم أخطاء فيجسد بيت أحسن لهم. تحمل الناس، تحمل الأصدقاء، وخاصة بينكم. دعوني أقولكم، أنتم اليوم في اليوم الثاني، أمامكم حوالي أسبوع، أمامكم أو 10 أيام مستقبلية، راح يكون بينكم خلاف، راح يكون بينكم نوعا من الاحتكاك، عدم التوافق أحيانا، عدم القبول أحيانا. بس نصيحة، إذا لم تغفر لأخيك أو لأختك في نفس اليوم، ستمضي بقية أيام هذه الأكاديمية وأنت الضحية. بل أنا أقول لك من الآن، أحذرك، لما يحطون هذه المحاضرات خلال العام القادم فيه، وتشوفها وتشوف لقطة من إنسان يوم من الأيام كان بينك وبينه موقف، إن لم تغفر له في نفس اللحظة ستتذكر تلك الموقف وتعود إليك ذلك الجرح القديم. ولهذا من لم يغفر في نفس اليوم سيكون هو الضحية، ويوم القيامة يرفع لواء، يقول الإمام أحمد، يسمى لواء العافين عن الناس، يقول أحب أن أكون منهم. أحد الصحابة 3 مرات بشروه في الجنة، طلحة بن عبيد الله، من هذا الباب يقوله عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم من أهل الجنة، ثم من الباب هذا، ثم من الباب الثالث. نفس الرجل عبد الله بن عمرو راح عنده حتى يشوف شنو عنده من سر، شافه يصلي مع الصحابة العشاء، ثم يذهب البيت يتعشى، ثم يوتر وينام، ثم يقوم صلاة الفجر. قال لقد بشرت في الجنة 3 مرات. قال أنا كما ترى، لكنني إذا أويت إلى فراشي أبيت خالي الصدر، ما بقلب شيء على حد. اللي عنده تنظيم الذات يتحمل الآخرين ويقول الدنيا ما تسوى أن نتزاعل عليها، فما بالكم الزعل إذا كان في البيت. يؤسفني من الحالات اللي يتصلون ويستشيروني، البنت قد تتزاعل مع أمها 3-4 أشهر ما يتكلمون، الأخ مع أخوانه ما يتحدثون. هذا إنسان ما عنده ضبط للذات. المقوم الثالث حتى أكون شخصية اجتماعية، أن يكون عندي تحفيز للذات. وراح أذكر لكم قصة مع فيلم. شنو تحفيز الذات؟ هناك عند الإنسان نوعين من الحوافز. في دوافع عند الإنسان هي الحوافز، في دوافع منها الاستقرار، منها أني أكون قوي، أني أكون مشهور، أني أكون معروف، أن يكون عندي دافع أن يكون أجد أصدقاء. لكن هناك حوافز داخلية وخارجية، أهمها هي الحوافز الداخلية. ولعلي أذكر لكم قصة بعد شوية لأخت فاضلة تعرفت عليها. لكن قبل أن أقول لكم عن المحفزات الداخلية، نصيحة، لا تنظر للإنسان إلا إلى إيجابياته حتى تكسب علاقاتك، لا تنظر إلى سلبياته. وإذا كان عندك سلبيات تقدر تستطيع أن تستعيض عن سلبياتك بخصلة واحدة، ألا وهي خصلة الكرم والسخاء. يغطى بالسخاء كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. كن كريم، لا تروح مع أصحابك يوم من الأيام وانت ودك تسوي شيء، أوف والله نسيت المحفظة علينا، قد تكون انت مسويها، أوف والله ما عندي صرف، وين التيلر مشين، وين الآلة، خليك شوية. في عام 2000 تقريبا، 1999 كان في ديسمبر، ذهبت في مؤتمر في البحرين، وهذه الصورة تشوفونها، كان مؤتمر الخليجي. فلما رحت المؤتمر وقدمت لهم محاضرة حول كيف ترسم خطة مستقبلية لنجاحك الاجتماعي، فكانت من ضمن الحضور والدة لأحد البنات، فجاءتني هذه الأخت، وأنا حقيقة أتشرف اليوم أن أحطها على قناة مثل قناة الرسالة صورتها. هذه الأخت اسمها أمينة عباس، أخذت صورة معها. فكانت تقول: يا دكتور، أنا حقيقة هذه المحاضرة لعلها تكون تغير في حياتنا. وحطت لها خطة. ظروفها، شوف شلون بدأت ظروفها. بدأت تقول في عام 2000 كانت تبيع في الشوارع عطورات عند إشارات المرور، وكانت في فترة الساعة 6 إلى الساعة 8 في الليل تروح إلى أحد المعاهد بالمجان يعلمونها، لعلها تقول أعرف كيف أعمل الحلى والذهب. تقول: رأس مالي أول ما بدأت 10 دنانير بحرينية، أي 100 ريال، أي ما يعادل 25 دولار، 25 أو 20 يورو. تقول: أنا أبيع على الإشارات، وإذا في أحد الجمعيات تسمى جمعية الطفل والأمومة في البحرين عندهم مشروع يسمونه مايكرو ستار. مايكرو ستار يعني البدايات الصغيرة. قالت: أنت تبيعين على الشارع، ليش ما تجي تستفيدين؟ إحنا نعطي قرض حسن وتسددين على أقساط مريحة، نعطيك تقريبا 150 دينار بحريني، يعني تقريبا 400 دولار حتى بس تعيشون معاي القيمة. وقالت لها: احنا الأسبوع القادم راح نجري عندنا معرض يسمى المعرض الدبلوماسي، يأتوننا كل السفارات المعتمدة في البحرين ويشاركون معنا. وانتم عارفين الغربيين لما يأتون إلى بلادنا، احنا مشكلتنا نعتقد أن الغربيين يريدون أن يشوفون ما يسمونه جنجل أوف كونكريت، غابات استوائية من الكونكريت، يريدون أن يرون ناطحات سحاب. هم لا يريدون هذا، يريدون أن يعرفون ثقافتنا، يعرفون عاداتنا وتقاليدنا. فهذه الأخت راحت وجهزت عطورات في هذا المبلغ 150، اشترت جزء منه. في يوم المعرض صار خلاف ما بين الجمعية هذه وأحد العارضين من الشركات، لم يتفقوا على المكان اللي يضعوا فيها هذه الشركة مكانهم، وكانها مكان هذه الشركة بالقرب من طاولة الأخت أمينة عباس اللي أخذتها في المجان من الجمعية. فغضب مندوب الشركة فسحب أغراضه، والتفتت هذه المسؤولة للأخت أمينة عباس حتى تغطي. غدا صباحا راح يكون افتتاح، تذكرون قبل الاستراحة قلنا لكم الدنيا عبارة عن فرصة واستعداد، هذه فرصة أتتك يا أخت أمينة، هل أنت مستعدة؟ قالت: نعم. تبين هذه الطاولة؟ قالت: نعم. قالت: لا، تأخذين طاولة كمان ثانية. على طول الأخت أمينة عباس تعرف أن عندها أحد أقاربها عندها اهتمام في التراث وفي الأثواب الشعبية، فعلى طول أحضرت في تلك الليلة الأثواب وشرت كاميرا فورية، وقالت على الأقل يشترون عطور ولبسهم لباس التراث الشعبي البحريني لعلي أحصل على شيء. في أول يوم استطاعت أن تسترجع قدر كبير من السلفة، وأول صورة أطلقتها أهدت لي إياها هذه الصورة للقائم في الأعمال الأسترالي مع أحد المندوبين المغربية وزوجة السفير الكوري. ثم قام هذا السفير أو القائم في الأعمال الأسترالي وأجرى لقاء تلفزيوني، قامت الأخت أمينة عباس بتلبيس المقدمة الثوب البحريني. على طول الأخت أمينة عباس بعد هذا المعرض بدأت تشارك، حتى أنها فتحت خلال عامين معرض سمت بن حمد للعطور، بدأت من 25 دولار، حصلت على السجل العقاري، ثم بدأت تشارك أن توسع مصنعها ووظفت أحد الكيميائيين حتى تكون شغلها فعال ومهني بروفيشنال. بعدين زارها رئيس الوزراء في أحد المعارض وأثنى على أدائها، أن أنت بدأت من الصفر. لما يروح رئيس الوزراء أو الدبلوماسيين يروحون إلى ملك البحرين أو رئيس الوزراء يشوفونهم، يستغربون المسؤولين في الأعياد الوطنية أو الأيام الوطنية لهذه السفرات يشوفونهم لابسين أثواب بحرينية، فيقول لهم: من لكم هذه؟ قالوا: حنا عن طريق الأخت أمينة عباس. فزارها ملك البحرين ووثق منها، حتى كان أعطتها أحد الأكلات اللي هي تعملها إضافة إلى العطورات، وزارها، فبلغها تروحين إلى الأردن حتى تمثل البحرين كامرأة لا تخجل من العمل، ومثلت البحرين في ملتقى يسمى مشاريع متناهية الصغر. الأخت أمينة عباس وهي في عمان التقت مع 3 وفود وعملت معهم اتفاقيات. أول وفد هو الوفد الجزائري، قال سنشتري إن لم يكن كل البضاعة اللي عندك الجزء الأكبر نصدره للجزائر. فقالت كيف راح أصدر الجزائر وأنا ما عندي من يعطيني توريد من العطورات؟ فاتفقت مع الوفد الأندونيسي إن يزورها في البحرين حتى تعمل معهم شراكة يرسلون لها البضاعة برأس المال. وكذلك زارها في البحرين الوفد التركي، وبدأت الأخت أمينة عباس تكبر في مشاريعها، حفزت ذاتها. الأخت أمينة عباس ما اكتفت، إنما أرادت أن تعمل شيء لبلدها، فقامت بتدريب طالبات المرحلة الثانوي حول كيفية احترام العمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن من الذنوب لا يكفرها إلا السعي على الرزق. فبإذن الله لما تعملون راح تحسون، لما تأتي من بات كالا من عمل يومه بات مغفورا له. لما تشوف أبوك أو أمك يعمل وجاي الظهر تعبان يريد أن يرتاح، ذكره في الحديث، قل يا أبي يا أمي إن شاء الله ربنا راح يغفر لك أي خطأ سويتيه. يقول لك كيف؟ قولوا له الحديث: من بات كالا من عمل يومه بات مغفورا له. أخت أمينة عباس دربت، كانت عندها شعار اللي ما تشيل الأرض تشيل العين في البحرين. اليوم الأخت أمينة عباس تملك 21 محل. بدأت من الصفر، لكن كان بعد توفيق الله عز وجل أنها حافز داخلي. احنا نريد اليوم يا شباب كل واحد فيكم، أنا ما أريد يكون الحافز كيف يكسب الآخرين، أنا الحافز كيف يقود الآخرين. وأنتم في أكاديمية القيادة، كيف تؤثر في مجتمعك، كيف يعني تترك بصمة وتترك أثر اللي يسمونه الليجاسي. كيف بكرة بعد عمر طويل الله يرحم فلان كان له بذرة، مروا علينا كثير من الناس تركوا بصمة، فاختار نوع البصمة التي تريدها وخلي الحافز من الآن يعمل معك. هذا ما نقصده في تحفيز الذات. 4 تعاطف باختصار: أنك ترحم الآخرين، تقبل الآخرين. وفي فرق يا شباب، كل ما قبلت الآخرين وعذرتهم يعذرونك. أحد الآباء يمشي مع ابنه في أحد الأودية، فالابن كان عمره 8 سنوات، وقع الطفل فقال آه، فجاءه الصدى آه، فالطفل فكر أن في إنسان آخر يعني يضحك عليه أو شيء، فقال من أنت؟ فجاءه الصدى من أنت؟ قال أنت، أعطى كلمة مو زينة عزكم الله، قال أنت حمار. فجاءه الرد أنت حمار، فغضب الطفل، يقول الأب يعني للأب انظر، يقول لي حمار. فجاء الأب وقف مكان الطفل فقال إني أحبك، فجاء الرد إني أحبك، فاستغرب الطفل قال له كيف؟ قال أنت جميل، فجاء الرد أنت جميل، قال له كيف أنا يقول لي حمار وأنت تقول لك جميل؟ قال يا ابني هذه نسميها صدى الحياة، إذا أردت أن يحبك الناس فأحبهم، إذا أردت أن يعذرك الناس فأعذرهم، إذا أردت أن يسترك الناس فاستر عليهم ابتداء، إذا أردت أن يرحمك الناس فارحمهم ابتداء. هذا المقصود في التعاطف يا شباب. آخر واحدة بالنقاط حتى نأخذ التمرين العملية هي المهارة الاجتماعية، ورح نأخذ تمارين طيبة إن شاء الله. في فرق بين القبول، القبول أني أنا أؤثر في الآخرين فيتقبلوني، أما التقبل أن أشعر برضا، القبول أن أشعر برضا المقابل. القبول هو أني أقبل ذات الإنسان بدون ما أقبل أفعاله. وحنا ذكرناكم الحديث لما جاء الشاب قبل هو، لكن ما قبل سلوكه لما قال ذلي بالزنا. راح يكون عندكم صديق فيه خصلة مو زينة، قد يكون صديق ما يحفظ السر، أو صديق آخر ما يؤتمن في المال. كل واحد أعرف أتعامل وياه، أقبل كإنسان لكن ما أعطيه المسؤولية في هذه الخصلة. باختصار المهارة الاجتماعية كيف تكون حازم دون الشدة على الناس. وكيف تكون لين بدون ما يقولون أنت ضعيف. ولهذا لا تكون شنو شديدا فتكسر ولا لينا فتعصر. هذه هي العلاقات الاجتماعية. بل أنا خلوني أقول لكم المهارة الاجتماعية اللي يخلي العلاقة الاجتماعية غير جيدة، أن لازم نعرف أن عناصر ومشكلات التواصل خمسة: رسالة مرسل ورسالة ومستقبل وتشويش. في عنصر خامس هو التغذية الراجعة. هل تعلمون باستطاعتي كمحاضر أن أتحدث 120 كلمة في الدقيقة؟ 120 كلمة المعدل الطبيعي، وباستطاعتكم أن تسمعون 800 كلمة. الأذن لديها قابلية أن تستفهم وتستوعب 800 كلمة في الدقيقة. في عام 1992 كنت أعمل دراسة الدكتوراه. دراسة الدكتوراه كان عندي عن التواصل بين الرجل والمرأة وكيف يحدث الخلاف، وهذه ذكرتها في مؤتمر في الكويت، والقناة الرسالة حطوها على الرسالة أعتقد، لكن ما في بأس نقولها مرة ثانية، لأن شعارنا التكرار يعلم الشطار. أول ما بدأنا حتى نشوف عملية التواصل رحنا إلى أطفال لليوم الأول، ولادتهم كانت في نفس اليوم، فرأينا أن الأطفال من البنات الإناث شفايفهم تتحرك أكثر من الأولاد، العضلات ما شاء الله يسخنون. ثم رحنا إلى أطفال في الحضانة وحطينا لهم كاميرات، وجدنا أن البنات 100% من أحاديث البنات مفهومة، تتكلم كأنه سيناريو وكأنه أسرة. 60% من أحاديث الأولاد غير مفهومة، كلها مو مفهومة. الغريب العجيب، هل تعلمون أن صعوبة النطق واضطرابات السبيتش باثولوجي اللي هو اضطرابات النطق عند الأولاد أكثر، وكمية الكلمات عند البنات أكثر؟ ولهذا في الإرشاد النفسي لما تكون عندنا جلسة، إذا كانت جلسة الرجل أنا دائما أخلي جلسات الرجال آخر شيء، لأن ما شاء الله الرجل كلمة ورد غطاها، 1+2=3. المرأة لا، دكتور خليني أشرح لك. صفوا قاركم ها. القصد أنه بكرة إن شاء الله راح نتكلم معاكم الشيخ كشك رحمة الله عليه، الشيخ عبد الحميد كشك، هذا الرجل اللي يمكن ما لحقته على جيل، لكن الرجل يقول كان رجل عنده زوجة دائما ترغي، فقال لها عاوز اتفق معك على اتفاق، عاوزك يوم ترغي ويوم تسكتي. قالت اتفقنا. فاليوم اللي فيه رغي كانت ترغي، اليوم اللي ما فيه رغي يقول له بكرة الرغي، بكرة الرغي، بكرة الرغي، ما تخلص. زين، هناك مشوشات في عملية التواصل، في مشوشات قد الآخرون يشوشون عليك. الصورة الذهنية للناس، فلان رفيقك الله يعينك، فلان صديقك الله يعينك، هذه مشوشات. الصورة اللي يكونها الإنسان، أنت صديقك من الجنسية الفلانية، يا أخي هالجنسية كلهم مغرورين، الجنسية كلهم عنيفين، هذه مشوشات. ولهذا لا تحكم على إنسان ما لم تتعامل معه. هناك مشوشات داخلية، أنت إيش تفكر من الداخل؟ هل عندك خبرة مطيبة مع هذا الإنسان أو مع أحد من أشباهه؟ هذه كلها مشوشات. فإذا عرفنا عناصر ومشكلات التواصل نعرف كيف أؤثر في الآخرين، كيف أؤثر بالآخرين. باختصار، تأثيرنا في الآخرين يا شباب يا بنات يا من يشاهدنا اليوم، تقدر تؤثر في الناس في كلامك أو بأفعالك، يسمونها talk and walk. بالكلام فقط 6%، ما أدري أمس الدكتور طارق شرح لكم في 6% أو 7%، ما يختلف على النقاط، لكن 94% أو 93% تكون عن طريق التواصل غير لفظي. أعطاكم التمرين هذا؟ ما أعطاكم إياه. شوفوا يا شباب، التواصل غير لفظي يقسم العلماء إلى 3 أقسام الغير لفظي: إما نبرات صوت أو تعابير وجه أو لغة جسم، أو لغة جسم. فقط تعابير الوجه، وانتم لاحظتوا أول ما بدأنا حاولنا نضبط الميكروفون حتى يكون الصوت غير مزعج للإذن، هذه نبرة الصوت. تبون تعرفون الإزعاج؟ تبون تعرفون الإزعاج؟ لاحظتوا شلون الصوت يتغير؟ نبرة الصوت وتعابير الوجه مشتركات يؤثرون بنسبة 37 أو كما يقول دكتور طارق 36. لغة الجسد وحدها تؤثر بنسبة 57%. راح أعمل تمرين وراح أثبت لكم أن الناس يلاحظون أفعالكم عندما تتفاعلون معهم وليس فقط الكلام. كلامك جزء بسيط، أما الأفعال فهي الأهم. ممكن الجميع دائما نعمل هذا التمرين نخدعكم فيه، ممكن تعملوا هكذا. هناك ظروف هني اللي بيحس أن الشباب ما بلغ من العمر عتيا، أبي أسمع ضربة الغضروف هذه، تعرفون حتى كأنك ما شاء الله زين قوي زين. ممكن تعملون هكذا. كم نسبة تأثير الكلام؟ 6%. كم تأثير حركات جسمي؟ 57%. نبرة صوتي وتعابير وجهي 37%. حتى أثبت لكم أن 94% منكم سيقعون في خطأ وسأخدعهم. ممكن تسوون هكذا، كل واحد بدون ما يوقف إيده معاي، 1 2 3 بسرعة، 4 1 2 3 بسرعة. الحلقة ضعها على جبهتك بسرعة، جبهتك جبهتك جبهتك جبهتك. شفتوا شلون؟ 94% منكم وضع هذه الحلقة على الخد، وأنا أتكلم لغة عربية بسيطة. لاحظتوا كيف تأثير الفعل؟ لو أعدت التمرين تقعون في الخطأ؟ من يقول لا يرفع إيده بس. أنا متأكد أنكم ستقعون في الخطأ مرة أخرى. ممكن؟ ونعمل تحدي؟ ذهبوا الأصوات حتى يثبت للجمهور أن هؤلاء القادة سيقعون في خطأ المدرب اليوم. كلكم اعملوا هكذا مرة ثانية. لما أقول 1 2 3 تسوي شيء، ممكن؟ صبر معي، 1 2 3 لا مع بعض، 1 2 3 مع بعض مرة ثانية، 1 2 ما قلت ثلاثة، ما قلت ثلاثة، ما قلت ثلاثة، هذه مرتين مرتين مرتين. إذن يا شباب، إذا أردت أن تؤثر في الآخرين ليكن كلامك يناسب أفعالك. إذا دخلت وأنت مبتسم فابتسم، إذا دخلت وأنت حزين على ناس لا تبتسم في موضع الناس فيه حزينين، ولا تظهر الحزن في ناس يكونون فيه فرحانين. هذا هو التوازن، هذا هو التوازن. أحد الأخوات سألت سؤال، أنا كيف أكسر الجليد مع الآخرين؟ وكيف أجعل الحديث مع الآخرين يستمر؟ وكيف أحبب الآخرين من الانطباع الأول؟ هناك كتاب جميل اسمه First Impression، الانطباع الأولي. يقول كتاب الانطباع الأولي، الناس في المناسبات الاجتماعية كل واحد يتمنى أن يجد الإنسان على الأقل يبادره، فكن أنت مبادر. 2 دائما حدث الآخر بما يحب لا ما تحب. فإذا إنسان مثلا مدرب، كلمة عن تدريبه، إنسان خطاط كلمة في الخط، إنسان أديب كلمة في الأدب، إنسان حافظ قرآن كلمة عن الحفظ، حتى يسترسل. لما يسترسل معك طبق المهارات اللي علمناها الأخوة في الخارج. أولا حاول أن تقيم توازن بصري، نظرة فيها نوع من التشجيع. 2 أعطوهم أسئلة مفتوحة وليست أسئلة مغلقة، السؤال المفتوح هو سؤال حتى يسترسل. الشيء الثالث والأهم كما وجده علماء الاتصال، يسمى الإيماءات الإيجابية، حاول أن تعمل تناغم وتقليد لحركاته بنسبة 40%. لكن السؤال اللي يطرح نفسه قبل أن نختم، شخصيتك الاجتماعية هل هي فطرية؟ يعني كأنك الله خلقك فيها، أم مكتسبة؟ هل هي فطرية أم مكتسبة؟ هناك حقيقة 94 نظرية تفسر علم الشخصية، وهناك من الناس من هو متخصص أكثر منا في علم الشخصية، لكن باختصار لما نجد الدراسات يقولون هي بين المكتسب والفطري. وإحنا دائما إذا رأينا من هذه الخلافات بين العلماء دائما نرد إلى ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس يوم من الأيام مع الصحابة فجاءه وفد من البحرين، والبحرين هي الساحل الخليج، فجاءوا للمدينة، فجاءوا هؤلاء الصحابة كلهم نزلوا استأجروا حتى يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا صحابي كان اسمه الشج بن عبد القيس. فلما وصل المدينة راح وربط الراحلة مالته، ثم ذهب واغتسل وتطيب ولبس أحسن الثياب، ثم دخل بهدوء على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بعد أن سلم. اللي زاروا النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ما تكلم معهم كما تكلم، إنما لما رأى أشج قال: يا أشج، إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله. فانبسط الصحابي قال: وما هم يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنات. فالصحابي كان ذكي، قال: يا رسول الله، عليهما جبلت؟ الله خلقني هكذا أم بهما تخلقت؟ قال: بل عليهما جبلت، الله خلقك هكذا. قال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتان يحبهما الله ورسوله. هذا حديث يدل على أن الشخصية أحيانا تكون فطرية، لكن هناك أحاديث أخرى تدل على أن الشخصية ممكن أن تكون مكتسبة. من يعطيني حديث واحد؟ تفضل. إنما العلم، الله يفتح عليك، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. حديث آخر تفضل. يولد المولود على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. القصد أن البيئة لها دور. إذا إحنا لما نقول هذا الشيء لازم نعرف أن الشخصية هذه لازم تكون عالم بنوعية شخصيتك. الشخصية إذا كان عندك الله حباك بشيء فطري إيجابي فممتاز، لكن حتى لو كان عندك خصلة غير جيدة ممكن أن تتعلم نقيض لها. ولهذا العلم في الشخصية ما يناله اثنان: الخجول والمتكبر. إذا أردت أن تكون عالم في شخصيتك يجب عليك أن لا تخجل، أن تكون مبادر. في فرق بين الخجل والحياء. أنا بسألكم سؤال: كم واحد في هذه القاعة يشعر أنه يخجل؟ ما في بأس، ما بي أحد يشوفه، بس يرفع إيده حتى أنا أشوفه. واحد، اثنين، ممكن الأخوة يرفعون إيدهم أعلى؟ ما في بأس، ممكن قناة الرسالة تصورهم الأخوات والإخوان؟ ممكن. ممكن الإخوان يوقفون اللي يخجلون؟ ممكن. علشاني؟ علشاني؟ اللي يخجلون؟ سؤالي سؤالي سؤالي سؤالي يا شباب، خلكم واقفين، خلكم واقفين، ما انتهى التمرين. ألا تعلمون أن من وقف هو أكثر ثقة من جميع الجالسين في القاعة؟ ألا تعلمون؟ من يعلم، من يقف أمام هؤلاء الآخرين ويقول يا جماعة خير أنا عندي هذه النقطة، معناته أنه عنده ثقة في نفسه. فأنتم أكثر ثقة حتى من محاضركم. لما أجري هذا التمرين خجلت أن أقول للناس أنا ما أعرف أو أني أنا أخجل. فبالتالي الخجول، استريحوا، الله يجزيكم خير، مشكورين. الثاني المتعالي. المتعالي اللي ما يقبل، اللي يظن إذا أخذ دورة واحدة أو حصل على شهادة ظن أنه أعلم الناس. يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يقول: ولا يزال الرجل أو لا يزال الإنسان في طلب العلم حتى إذا ظن أنه قد علم فقد جهل. والإمام الشعبي يقول: العلم ثلاثة أشبار، من بلغ الشبر الأول ظن أنه أعلم الناس، ومن بلغ الشبر الثاني علم أنه أجهل الناس، فهيهات أن تصل للشبر الثالث. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإحنا نقول، وخاصة أنتم في عنصر شباب، تعلم تعلم. ودائما الحكمة ضالة المؤمن، من أي إنسان تعلم. لكن نصيحة: لا تحاول أن تقفز قبل أن تتعلم. مو تحفظ لك آيتين أو حديثين تتكلم فيهم كأنك أنت فقيه، ولا تحفظ لك كلمتين مصطلحين، إنما دراستك يجب أن تكون هي الأولى. يقول ابن حزم: من لعب أو من تكلم في غير فنه قام بالعجائب. تخصص في الأشياء، لا تتكلم في تخصص غير تخصصك حتى تدعي أنك عالم. ولهذا أمامكم تمرين، وهي أوراق وزعناها، وراح نتفق هذه الأوراق حتى الجمهور في التلفزيون ما نأخذ وقته. راح تشوفون عندكم أربع أنواع من خمس أنواع من الشخصيات راح نتكلم. أمامكم 35 سؤال لا تجيبون عليهم الآن، راح أقول لكم غدا بإذن الله تعالى قبل الدورة راح نفسر كل واحد فيكم شنو شخصيته. لكن لأن التمرين هذا يأخذ نص ساعة بالضبط، وحنا أمامنا الآن تقريبا 20 دقيقة أو أقل، المطلوب عندكم ميزان. الميزان عبارة عن 5 درجات. مثلا السؤال الأول أنه من السهل السكوت عند الخلاف مع الآخرين خير من الرد في الشجار. إذا كنت تعمل هذا الأمر تصرفاتك في المواقف ضع 5، إذا كنت أغلب الأحيان ضع 4، مرات ومرات حط 3، قليل من الأحيان حط 2، نادرا حط 1، وهكذا في الأسئلة 35. بعد ما تنتهي انقل كل إجابة سؤال رقم 1 ضعها في الجدول أمام رقم 1 كل سؤال، وبكرة راح نجاوبكم راح نشوف أن الإنسان عبارة عن 5 أنواع من الشخصية راح نشرحها لكم. هناك من الناس من يحرص على الأهداف أكثر من العلاقات فيكون متسلط، وهناك النقيض من يحرص على كسب الناس على حساب أهدافه، هذه الشخصية اللينة. هناك من الناس لا يريد أهداف ولا يريد علاقات، إنما هي الشخصية المنسحبة. وهناك من الناس يتوسط الأمرين المتفاوض، وهناك شخصية يتعاون مع من يعطيه أهداف. هذه الشخصية أنا أعتقد راح يكون كثير منا موجودة فيهم، وخصوصا الأخوات راح نشوفهم أكثر شيء في العلاقات. ما هو عيب الشخصية المتعاونة راح نشوف غدا؟ الشخصية المتعاونة يكون طيب، اللي عنده يعطيه للآخرين. لكن الخطر الوحيد على هذه الشخصية إن لو يوم من الأيام عمل في بيئة فيها ناس من المتفاوضين أو المتسلطين قد يتحول من شخصية متعاونة إلى شخصية انسحابية، يصدم في الواقع، يحس أنه هو كان مغلوب على أمره، كان كأنه ساذج. فبالتالي كان بالسابق هو متعاون مبادر، لكن إذا خذل راح يتحول وينظر للناس نظرة سوداوية. هذا ما راح نعرفه إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، حتى نوفر عليكم الوقت تجيبون عليه. أختم، أي المهارات أهم في الحوار؟ نصيحة، لا تستخدم كلمة في الحوار والخلاف، لا تستخدم كلمة أنت أو أنتي. احنا عرفنا في بداية اليوم المحاضرة أنت عليك إصبع اتهام واحد، أنتي عليك 3 أصابع اتهام. لكن ما هي فوائد، ما هي فوائد أن نستخدم نحن أو أنا؟ أولا، من عيوب كلمة أنت، أولا أن الإنسان المقابل سيدافع قبل أن يتعاون وياك. من عيوب استخدام أنت أن يصبح الإنسان يقاطعك. من عيوب استخدام كلمة أنت يتوسع الخلاف. وأخيرا، تتباعد وجهات النظر ولا نصل إلى حل. هذه عيوبها. لكن ما هي نتائج لو قلت أنا؟ راح نركز. 2، راح نعبر عن مشاعرنا وحاجاتنا. يعني لو يوم من الأيام أنا في مجلس، وأعطيكم هذا المثال، وجاءني أحد الأخوة وقال كلمة قد تكون فيها جرح وضحك الجميع، من أفضل الطرق أني ما أقول له شوف أنت حقيقة ما تعرف تتفاهم مع الناس، أنت إنسان ما تقدر اللي أمامك. إيش حيقول لي؟ أنا ما أقدر، أنت اللي ما تقدر، فيصير خلاف. كل واحد فيكم يسلم على اليمينة ممكن أو على الشمالة في الطاولة ممكن، خلكم ماسكين بعض، واحد فيكم بس، ما في بأس اللي بالوسط يسلم بالإيدين الثنتين ممكن، ممكن بالإيدين الثنتين. أفضل طريقة، لا سلم كذي أحسن عشان ما يخنقونك، يعني سلم بطريقة هذه. سؤال، خلكم ماسكين، أنا أريد كل واحد ماسك يقول حق اللي بالوسط، الواحد يقول حق الوسط ماسكين إيدينا كأنك تقول حقه أنت على غلط، الثاني يقول لا أنت اللي على غلط، الأول يقول لا أنت اللي على غلط، سووا هكذا ممكن؟ قول أنت على غلط، أنت على غلط، بس عفوا، وأنت تقول لا فر إيده يا شباب، وأنت تقول لا أنت على غلط الوي إيده، الوي إيده، الوي إيده. قف قف قف قف قف. سؤال، على ماذا هو على خطأ؟ على إيش هو أخطأ؟ في إيش؟ لاحظت لما أقول أنت وأنت أصبحت إحنا اختلفنا على لا شيء، ترى أنت وحيد، مع الأسف أني أنا خدعتكم قلت أنت على غلط، على إيش تختلفتوا؟ كل واحد فيكم لواء إيد الآخر. وكذلك لما أبدأ بكلمة أنت، عادة لا نعبر عن مشاعرنا. الآن راح أختم، أبي واحد فيكم يمثل معاي دور كيف أدير جلسة لما يكون عندي إنسان عنده مشكلة حتى أديرها. لكن أعطيه أختم لكم بس، غدا راح تتكلم عن التواصل بين الرجل والمرأة، شو الفرق بينهم. لكن أنا اللي أتمنى اليوم يا شباب، قدموا لي هدية واحدة، ماذا استفدتم من هذه الدورة؟ شيء واحد، كل واحد أتمنى يقول لي كلمة، ماذا استفدت؟ أيوة تفضل. بسم الله. أهمية الحركات، تعابير غير لفظية. نعم. ممتاز، الآن أدركت أهميتها. ممتاز، نأخذ واحدة من الأخوات ثم واحد من الأخوان، أعطيها هنا. إنه ما أحكم على الأشخاص من أول جواب. أيوة. يعني أحيانا بيكون قصدهم شيء تاني. أنتظر أكثر. ممتاز، نأخذ أخ ثالث، عطوه تفضل. محمد البشير من تشاط. طبعا يعني ظني بالآخرين، طب يعني عدم الظن بالآخرين، يعني دائما نكون ظني بهم يعني جميل. ممتاز ممتاز، نأخذ واحدة من البنات. بقيت أحس باللي قدامي أكتر، حاجات صغيرة ما كناش بناخد بالنا منها، زي مثلا كلمة أنت دي، لأكدها إن شاء الله يعني. ممتاز، فهذه نقطة ممتازة ممتازة نهتم فيها. واحد من الأخوة اللي ما شاركوا بس. أثبت أهمية التحلم. أهمية التحلم، ممتاز. بعد نبي نشوف بس حتى نقدر نختم، لأن الآن بنسوي تمرين الأخير. أعطونا هنا حق أحد البنات. السلام عليكم. السلام. أنه يكون التفاعل دون انفعال. أيوة، أن أكون أتفاعل بدون ما أنفعل، أضبط انفعالي. أنا أعتقد هذه يا أخوة عناصر مهمة. هذه الدورة وهذه الأكاديمية هي تعطيك المفاتيح. إحنا لنا نجعلك أنت تتصرف في كل موقف، لكن لما تكتسب هذه المهارات راح يكون يتكون عندك اليوم جانب يسمونه الآن الذكاء الوجداني. الذكاء الوجداني اليوم نسف كل علم النفس قبل عام 1992. قبل عام 1992 كان يقال أن السيد في الإنسان هو العقل، لكن رب العالمين يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اليوم القلب هو السيد، ولهذا استفتي قلبك وأن أفتوك. مرات الإنسان يجب عليه أن يطور من حدة الانفعالات، أن يضبطها. كلما ضبطت الانفعالات كلما نجحت في العلاقات. ونصيحتي لكم، عند الانفعال إياك واتخاذ أي قرار. وأصعب قرارات الإنسان قرار الزواج. أختم وأقول، إذا كان هذا خيرا فهذا من الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. جزاكم الله خير على حسن الإنصاف. حقيقة الفايدة اللي أنا خرجت بيها من المحاضرة بتاعت التواصل بتاعت الدكتور حمود القشعان، طبعا أنا بشكره جدا على المحاضرة اللذيذة دي. بصراحة الدكتور حمود القشعان قال الحاجتين اللي بيخلوا الواحد ما يتعلمش، إن هو يتكبر على العلم، تمام، وإن هو يستهين بيه. العلاقة بين طلاب الأكاديمية يوم عن يوم عم تقوى أكتر، عم تتحول إلى علاقة أخوة. اللي عم نتفق معهم مثلا، احنا كلياتنا البنات الصبايا اللي بنتفق معهم اوكي كثير منيح وصرنا اصدقاء، حتى اللي ما عم نتفق مع بعض ببعض الافكار تعلمنا كيف نتعامل مع اختلافاتنا. تعلمت كيف اخذ افضل ما في الشخص الاخر، استفيد من خبرته. ما في شخص 100% منيح، ففلانه بستفيد من خبرتها العمليه بمجال الاعلام، فلانه بستفيد منها ادبيا، فلانه بستفيد منها طبيا، فلانه علمتني مواضيع روحيه. بنت كل ما بنتعرف على حدا بنقول خلاص تعرفنا على كل شيء. يوم بيمر بنكتشف ايجابيات اكثر، ولسه بعد الاكاديميه ناويين نتواصل اكثر ويكون بيناتنا مجال شغل حتى نصنع نهضه الامه بشكل عملي مو بشكل كلام وبس. ثابت امضي بقلب حي، فاهم سر حياتي. أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها.